قال أبو الطيب رحمه الله: وتثبت الصحابية بالتواتر والاستفاضة وبقول صحابي آخر وبادعائه الصحبة له إن كان عدلا ودعواه ممكنة. وقال أبو زرعة: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 100,000 و14,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه، 100,000 114,000، فمنهم أهل غزوة تبوك وهم 70,000، وأهل حجة الوداع وهم 40,000، ومنهم من يقول أكثر من ذلك حجة الوداع. قول أبي زرعة مقدمة الصلاة في هذا التحديد بهذا العدد المذكور نظر كبير، كيف يمكن الاطلاع على تحرير ذلك مع تفرق الصحابة في البوادي والقرى والموجود عن أبي زرعة بالأسانيد المتصلة إليه ترك التحديد في ذلك، وأنهم يزيدون على 100,000، إلى أن قالوا: أما ما ذكره المصنف عن أبي زرعة فلم أقف. هذا كلام عراقي له على إسناد، ولا هو في كتب التواريخ مشهورة، وقد ذكره أبو موسى المديني في ذيله على الصحابة ذيله بغير إسناد. قلت: أسنده الخطيب في الجامع في إسناده من لم نعرفه. يتعقب العراقي هذا القول وهذا التحديد. وجعل الحاكم أبو عبد الله النيسابوري لهم 12 طبقة، منهم من أسلم مكة كالخلفاء الراشدين، ثم أصحاب دار الندوة، ثم المهاجرون إلى الحبشة، ثم أصحاب العقبة الأولى، ثم أصحاب العقبة الثانية، ثم المهاجرون الواصلون إليه بقباء، ثم أهل بدر، ثم الذين هاجروا بين بدر والحديبية، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم الذين هاجروا بين الحديبية وفتح مكة، ثم مسلمة الفتح، ثم الأطفال الصبيان الزائرون له صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وأما ترتيب فضلهم، وأول من أسلم، وأيهم أكثر حديثا وفتياء، وأيهم آخرهم موتا، فذكره يطول وليس هذا موضعه. والاتفاق على أبي بكر رضي الله عنه، ثم ترتيب الخلفاء: أبو بكر، فعمر، فعثمان، فعلي، وهو مبسوط في كتب القوم على اختلاف العلماء فيها، كالاستيعاب لابن عبد البر المالكي، وكتاب ابن الأثير أسد الغابة، وكتاب الإصابة إلى معرفة الصحابة. إلى هنا بارك الله فيكم.